السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم، يوم الاثنين الموافق العاشر من ربيع الآخر لعام 43 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، درسنا في كتاب الكافي للإمام ابن قدامة رحمه الله. قال رحمه الله: باب في الشرط الخامس، أي من شروط الصلاة كما تقدم. قال رحمه الله: وهو الوقت. وقد ذكرنا أوقات المكتوبات، يعني أن من شروط الصلاة الوقت، أن لا تصح الصلاة قبل وقتها. قال رحمه الله: قد ذكرنا أوقات المكتوبات كما تقدم في كلام رحمه الله، أنه ذكر ذلك في أول كتاب الصلاة كما تقدم. قال: ولا تصح الصلاة قبل وقتها بغير خلاف. وهذا حكاها أيضا غير واحد من أهل العلم، لكن صاحب المغني نفسه ابن قدامة رحمه الله ذكر في كتاب المغني خلافا، وأنه ليس إجماع، إنما هو قول جماهير العلماء. وذكر عن ابن عباس والحسن أنه من صلى قبل الوقت، من صلى قبل الوقت فإنه تصح صلاته، من صلى قبل الوقت تصح صلاته. قال: وتصح الصلاة قبل وقتها بغير خلاف. قال: ولا تصح الصلاة قبل وقتها بغير خلاف، فإن أحرم بها فبان أنه لم يدخل وقتها انقلبت نفلا، لأنها لما بطلت نية الفرضية بقيت نية الصلاة. وسبق أنه كما تقدم فيه خلاف، لكن قول جماهير العلماء على أنه لا تصح الصلاة مطلقا، سواء كان على سبيل النسيان أو الجهل، ومن باب أولى العمد. وجاء عن ابن عباس كما ذكر ابن منذر في الأوسط رحمه الله أنه دخل في صلاة الفجر بليل، وذلك قبل طلوع الفجر، فقرأ سورة البقرة فلم يركع حتى طلع الفجر. وهذا إسناده، تابعت هذا الإسناد، فظاهره أنه إسناد صحيح، إسناد صحيح عن ابن عباس. وجاء عنه نفس ابن منذر رحمه الله روى في الأوسط من طريق شريك أنه سئل عن من صلى قبل الزوال وصلى قبل الزوال، قال: رأيت لو أن أحدكم عليه دين فعجله قبل وقته أليس يجزئه؟ فكذلك الصلاة. ولكن هذا لا يصح عنه رحمه، هذا القياس يعني هذا القياس فيه نظر، والإسناد إليه ضعيف، الإسناد إليه ضعيف، ولا قياس مع النص، والقياس مع النص في هذا فاسد الاعتبار، مع أن يعني ظاهر الخبر هذا جوازه مطلقا حتى ولو كان عمد. لكن هناك قول إن اجتهد وصلى قبل الوقت، وهذا روي عن مالك رحمه الله أنه إذا علم في الوقت فإنه يعيد، وإن فات الوقت ولم يعلم حتى خرج الوقت فإنه لا إعادة عليه. كل هذا التفصيل كله خلاف الصحيح، بل دليل المقطوع به كالمقطوع به أنه لا تصح. لكن المسألة ليست إجماع، فيها خلاف كما تقدم، والثابت عن الصحابة عن عمر وابن عمر وأبي موسى في هذا خلاف ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الباب. والأدلة الصريحة في هذا، وأن الصلاة إن الصلاة كانت على الكتاب موقوتة ما بين هذين وقت في الأوقات التي حددها جبرائيل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فإن أحرم بها فبان أنه لم يدخل وقتها انقلبت نفلا، لأنه لما بطلت نية الفرضية بقيت نية الصلاة، لأن نية الصلاة داخل نية النفل داخل فيها فيتشملها، فلهذا تكون تصح نفلا، تصح نفلا. قال رحمه الله: وقت سنة كل صلاة مكتوبة متقدمة، كل صلاة مكتوبة متقدمة عليها، يعني متقدمة السنة، وقت كل صلاة، وقت سنة كل صلاة مكتوبة متقدمة عليها من دخول وقتها إلى فعلها، وقتها الوقت التي بعدها من فعلها إلى آخر وقتها. وهذا لأن هذه السنة شرعت لهذه الصلاة، فوقتها من أول دخول الوقت، وقد تكون السنة هذه قبلها وقد تكون بعدها. قال: فأما النوافل المطلقة، هناك سنة الصلاة التي تكون سنة لها، تكون سنة لها متقدمة عليها من دخول وقتها إلى فعلها، وقت وقت التي بعدها من فعلها إلى آخر وقتها. فالسنة الراتبة التي قبل الصلاة تكون قبلها إلى فعلها، والسنة الراتبة التي بعد الصلاة تكون بعدها إلى آخر وقتها. كذلك لو لم تكن راتبة كانت سنة مقيدة، مثل السنة التي قبل العصر أربع، وهكذا بين كل أذنين صلاة. فسنة الصلاة يعني سنة كل صلاة السنة التي تكون تابعة لها، تابعة لها، ليست تبعية أنها تكون مجزئة بنيتها أو نحو ذلك، بل هي سنة مستقلة، هذه سنة مستقلة، ولهذا سيأتي أنها تقضى، ولو كانت قبلية فتقضى بعد ذلك، تقضى عليك، بل وتقضى ولو خرج وقتها، على خلاف تفصيل في هذا. نعم. فأما النوافل المطلقة، لما ذكر النواس السنن التي هي تابعة التي قبل الصلاة والتي أو التي بعد الصلاة، ذكر النوافل المطلقة. فأما النوافل المطلقة فجميع الزمان وقت لها، لأن الصلاة خير موضوع، فيصلي في أي وقت إلا خمسة أوقات. الأصل أن الصلاة مشروعة في كل وقت إلا خمسة أوقات، جاءت السنة عليها: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، هذا الأول، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، يعني قدر رمح، هذا الثاني، وعند قيامها حتى تزول، هذا الثالث، وبعد العصر حتى تضيف، أي تميل، تضيف الشمس للغروب، وبعدها حتى تضيف، وإذا تضيفت حتى تغرب، هذا هو الخامس. فلا يجوز تطوع في هذه الأوقات بصلاة لا سبب لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس، متفق عليه. وهذا الحديث جاء من حديث أبي سعيد، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث سعيد الخدري ومن حديث ابن عباس، وفيه أنه شاهد عند رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر الحديث، وأن النبي عليه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. كذلك روى مسلم عن أبي هريرة، وهذا في النهي مطلقا، وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وكذلك ثبت هذا من حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة عند مسلم في نص على التحري، والأخبار في هذا كالمتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كثيرة في هذا، ومنها سيأتي حديث عقب بن عامر وحديث عمرو بن عبسة، حديث كثيرة في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام. وهناك بعض الأوقات قد يكون في بعض أوقات النهي فيها خلاف، لكن الصواب ما دلت عليه السنة. قال رحمه: وروى عقبة بن عامر وهو الجهني صحابي جليد في سنة 73 للهجرة: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، حين تزول، وحين تضيه الشمس الغروب. رواه مسلم. أما ما يتعلق بطلوع الشمس وحين يعني عند غروبي حتى تغرب، وعند ميلانها إلى الغروب حتى تغرب، وحين تطلع الشمس حتى ترتفع، هذا ثابت في الأخبار الصحيحة الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. وأما وقت الزوال فهذا فيها هذا الحديث عقوب بن عامر، ورد أيضا حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم أيضا: حتى يستقل الظل بالرمح. ورد أيضا عند ابن ماجه عن أبي هريرة، ورد عن أبي عبد الله الصنابح عند مالك في الموطأ، هذا قول جماهير العلماء خلافا لمالك رحمه الله، مع أنه روى حديث الصنابحي في موطئه، فهل تركه مثلا لأنه رأى العمل على خلافه؟ الله أعلم، الله أعلم. لكن السنة دلت على أنه وقت نهي، هذا من حيث الجملة. وسيأتي يعني أن مالك رحمه الله قال إنه ليس وقت نهي مطلقا، والجمهور قالوا إنه وقت نهي مطلقا، ومنهم من فصل بين الجمعة وغيرها، لعله يأتي إن شاء الله. رواه مسلم: والنهي عما بعد العصر يتعلق بالفعل، فلو لم يصلي فله التنفل وإن صلى غيره. صلاة النهي بعد صلاة بعد العصر متعلق بالصلاة، فلو أنه صلى الناس وأنت لم تصلي صلاة العصر مثلا، أو جاء إنسان المسجد والناس قد صلوا، في هذه الحالة المصلون قد دخل وقت النهي في حقهم، الذي لم يصلي لم يدخل وقت النهي في حقه، معلق بالفعل. وهذا قد ورد في حديث صحيح، صحيح مسلم، بعد صلاة العصر، لأن لفظ العصر بإطلاقه ينصرف إلى الصلاة. وعن أحمد، وقد جاء نصا عنه عليه الصلاة والسلام، وعن أحمد فيما بعد الصبح مثل ذلك، لأنها إحدى الصلاتين، فكان النهي متعلقا بفعلها كالعصر. والمشهور يعني أنه لا يبدأ وقت النهي إلا بعد صلاة الفجر، وأنه من طلوع الفجر إلى وقت الصلاة ليس وقت نهي، ليس وقت نهي. والمشهور في المذهب أنه متعلق بالوقت، يعني عند طلوع الفجر يدخل وقت النهي. ولما روى ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغ الشاهد الغائب ألا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين، إلا سجدتين. وهذا رواه أبو داود، وكذلك رواه الترمذي وأحمد. وهذا الحديث من طريق قدامة ابن موسى الجمحي عن أيوب ابن حصين، وهو مجهول، واختلف في هذا الخبر، منهم من ضعفه ومنهم من أثبت، لكن هذا الخبر منهم من يعني قال إنه هذا الوقت لا يكون وقت نهي، وهذا الخبر ضعيف، وهذا الوقت تشرع فيه الصلاة كغير هذا الأصل، هذا هو الأصل، وهذا أظهر، هذا أظهر والله أعلم. لكن لا يقال إنه تشرع الصلاة على سبيل الإطلاق، لأنه لم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي إلا سجدتين، كما قال: إلا أن تصلوا السجدتين، سجد يعني ركعتي الفجر. وهذا الحديث جاء من قوله: ليبلغ الشاهد الغائب، لكن ثبت من فعله في صحيح مسلم من حديث ابن عمر عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت: إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطلع الفجر لا يصلي إلا ركعتي الفجر، يعني بلا طلوع الفجر لا يصلي إلا ركعتي الفجر، وأن هذا سنة مستقرة. وهذه المسألة فيها خلاف عن الصحابة، وذكر محمد بن نصر المروزي رحمه الله، لكن أظهر أنه لا بأس به، وجاء حديث أصح في هذا عند أبي داود بإسناد صحيح من رواية عمرو بن عبسة رضي الله عنه، هو حديث أصح حديث صحيح مسلم، لكن في أحد الفاظ كما عند أبي داود بإسناد صحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام، ولما قال أي الصلاة أفضل، قال: جوف الليل الآخر فصلي حتى فإن الصلاة محظورة مشهودة حتى تصلي الفجر، فجعل الصلاة ممتدة حتى يصلي الفجر، ولم يستثني شيئا، ولم يخص بعد طلوع الفجر ركعتي الفجر. وظاهر هذا الحديث أنه له ذلك، وروي عن الصحابة أنهم بعض العلم أنه كان يطلع الفجر ويستمر في صلاته، منهم من يوتر بعد طلوع الفجر خاصة إذا دهمه الفجر. وهذه مسألة بسطها محمد بن نصر المروزي رحمه الله، فهذا هو الأظهر في هذه المسألة. والترمذي رحمه الله قال ما معناه إنه إجماع من أهل العلم أنه وقت نهي، لكن ما حكاه من إجماع مستدرك، وقد رده جمع من أهل العلم وقالوا إن الخلاف فيه ثابت، وجاء الحسن وغيره أنه ليس وقت نهي، لكن يقال إن السنة دلت على أنه كان لم يكن يزيد على ركعتين عليه الصلاة والسلام. أما إذا صلى في بيته سنة الفجر ثم ذهب إلى المسجد فلا يصلي الراتب، هذا لا إشكال فيه، لأن صلاة الراتب في هذه الحالة لسبب فيصلي ركعتين. قال رحمه الله: وسواء في هذا مكة ويوم الجمعة وغيرهما لعموم النهي في الجميع، يعني إشارة هذا إلى الخلاف في هذه المسألة، وأن جماهير العلماء يقولون وقت النهي يشمل مكة ويوم الجمعة، فلا يقال مكة لا نهي فيها كهو قول لا نهي فيها، هذا قول الشافعي رحمه الله أن يوم أن مكة يجوز أنه لا نهي فيها، وجاء في رواية وجاء في حديث جبيل مطعم: يا بني عبد المنافق لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وهذا المراد بالصلاة الطواف، ليس المعنى أنه يصلي في أي شيء، ولو فرض أن هذا يؤخذ منه هذا الإطلاق وهذا العموم فالأدلة الصريحة في ذلك ولا استثناء إلا بدليل، وليس هناك دليل صريح. ورد حديث واحد عند ابن حبان: لا تمنع أحدا صلى، لكن يحتاج النظر في صحتها. وبالجملة الحديث جبير هو الأتم بهذا اللفظ عند وهو عند الخمسة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وهذا وابن ماجه أيضا، وسيأتي في كلام مصنف رحمه الله. وهذا هو الصواب في هذه المسألة، وأن الذي يستثنى هو ركعتا الطواف، هو ركعتا الطواف يصلي ولو كان الوقت وقت نهي. أما يوم الجمعة فالجمهور على أنه وقت نهي، وقت الزوال، ومن أهل العلم كما قال مالك قال ليس وقت نهي، ليس وقت نهي. وذهب الشافعي رحمه الله اختار شيخ الإسلام إلى أن وقت الزوال، أن مالك يقول وقت الزوال ليس نهي يوم الجمعة ولا غير يوم الجمعة مطلقا، ليس عنده وقت نهي في هذا الوقت لا يوم الجمعة ولا غيره من الأيام. الشافعي رحمه الله اختار شيخ الإسلام أن يوم الجمعة خصوصا ليس فيه وقت نهي وقت الزوال حين يقوم قائم الظهيرة، واستدل الشافعية بحديث رواه داود: إلا يوم الجمعة، أنه يعني لا يصلي وقت الزوال، قال إلا يوم الجمعة، لكن هذا الاستثناء ضعيف طريق ابن الليث بن أبي سليم. ومن اختار هذا القول ليس عمدة هذا الحديث ضعيف، عمدة ما جاء في الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام في الحث على الصلاة يوم الجمعة حتى يخرج الإمام، ولم يستثني عليه الصلاة والسلام وقت الزوال، فهذه حديث صريحة. ثم ذكر بعضها العلم شيء من المعاني إذا كان الإنسان في المسجد وخاصة في ذلك الوقت ليس هناك من جهة الوقت من يضبط هذا الشيء، بل يحتاج إلى النظر وكذا، فيلزم عليه أن يخرج من المسجد أو إلى غير ذلك، فدل على أن الأمر في يوم الجمعة رخصة لما فيه من المصلحة في كونه يصلي وما جاء الفضل، وذلك أن هذه لو فرض أن هذا النهي يعني النهي عن هذا الوقت، فقد شرع أن المفاسد التي تنغمر في المصالح العظيمة لا يلتفت إلى هذه المفسدة وتغلب عليه هذه المصلحة المترتبة، ولما يترتب عليه من مشقة في كون هذا الوقت وقت نهي وهو مأمور بالإقبال على صلاته والاجتهاد فيها حتى يخرج الإمام. قال رحمه الله: فصل. ويجوز قضاء المكتوبات في كل وقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسي فليصليها إذا ذكرها، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته، وهذا أيضا متفق عليه. فقضاء المكتوبات هذا جائز في كل وقت، يجوز قضاؤها كما تقدم حديث أنس، وكذلك في صحيح مسلم حديث هريرة معناه عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويجوز في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر، هذا يتكلم عن قضاء المكتوبات وأنها تقضى. ويجوز في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر الصلاة على الجنازة، لأنهم وقتان طويلان فالانتظار فيهما يضر بالميت، وركعتا الطواف بعدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وركعتا الطواف يعني بعدها بعد الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طواف بهذا البيت وصلى أي ساعة. في وهنا عندك صلى في أي ساعة، في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. أحد رواه الخمسة، والمصنف رحمه الله رواه الشافعي والأثرم، وقد رواه الخمسة والعزو إليهم أولى. وقوله لأنه وقتان طويلين بعد الفجر وبعد العصر، فيصلى على الجنازة فيها في هذين الوقتين. ولما يذكره بعد ذلك رحمه الله وإعادة الجماعة، وهذه ثلاثة صلوات: صلاة الجنازة وركعتها الطواف وإعادة الجماعة. وإعادة الجماعة تصلى في هذه الأوقات، تصلى في هذه الأوقات. يعني لو أنه مثلا فاتته مثلا أن لو أنه صلى العصر ثم بعد ذلك جاء إلى المسجد وجد الناس صلون العصر، فلا يقول صليت ولا أصلي، ويصلي معهم وإن كان قد صلى، وإن كان قد صلى. وهكذا أيضا لو صلى الفجر ثم جاء إلى المسجد الناس صلون، فلا يجلس والناس صلون ويقول قد صليت فلا أصلي، لأن هذا يفضي به إلى سوء الظن. ثم أيضا على كل حال ينبغي له الدخول في هذا وهو لم يقصد الصلاة في هذا الوقت أصلا، إنما لأجل سبب وأمر عرض له. ولهذا جاء الدليل واضح بين، وقد ساق المصنف لما روى يزيد بن أسود أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يزيد بن أسود هو العامري رضي الله عنه صحابي. صليت الفجر مع صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا، فقال: ما منعكما أن تصلي معنا؟ فقال: يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعل، إذ صليتما في رحالكم ثم أتيتما مسجد جماعة فصلي فإنها لكم نافلة. وهذا الحديث رواه الأثرم، وقد رواه الخمسة إلا ابن ماجه، هو حديث صحيح. كذلك حديث لتقدم هو يا ابن عبد الناف، وحديث جبير المطعم أيضا رواه الخمسة، وقد وقع وهم في المنتقى فعزاه إلى صحيح مسلم، والصواب أنه ليس في صحيح مسلم، اللي هو حديث يا بني عبد مناف. أما هذا الحديث أنه لما أتى رجلان جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في ميناء، وكان في ميناء، وكان قد صلوا في رحالهم، فلما صلى النبي عليه السلام دعا بهما، قال أسلم مسلمين، فأتي بما ترعد فرائصهما كما في رواية أبي داود. فقالوا: يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد فصليا فإنها لكما نافلة، فإنها لكما أي هذه. أما رواية أبي داود فإن هذه فريضة وتلك تطوع، لا يصح. الصواب هذا الخبر أن الأولى هي الفريضة وهذه هي النافلة، وهذه هي النافلة. فهذا دليل على إعادة الجماعة، إعادة الجماعة كما تقدم. قال: فأما فعل هذه الصلوات الثلاث، هذه الصلوات التي هي صلاة الجنازة وصلاة الركعتين، صلاة ركعتي الطواف وإعادة الجماعة، فأما فعل هذه الصلوات الثلاث في الأوقات الثلاثة الباقية فيها روايتان، إحداهما يجوز لعموم الأدلة المجوزة في الأوقات الثلاثة، يعني اللي هو وقت غروب الشمس ووقت شروق الشمس ووقت الزوال. رواية أحمد إحداهما يجوز، وهي قول الشافعي واختيار تقي الدين رحمه الله وكذا ابن حزم، يجوز أن تصلى في هذه العموم الأدلة المجوزة، ولأنها من ذوات الأسباب، ولأنها صلاة جازت، ولأنها صلاة جازت في بعض أوقات النهي، يعني هو بعد العصر وبعد الفجر، فجازت في جميعها كالقضاء. لكن القضاء قد يستدل به ليس من باب القياس، يستدل به من باب العموم، يستدل من بابه العموم. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فعلقه بأنه إذا كان، وهذا يشمل النوافل، فإذا كانت النوافل التي نسيت فإنها ظاهر الحديث يدخل فيه، فدل على أن هذا الجنس وهو الصلوات في هذا الوقت أنه لا بأس به، لا بأس به، وأن الدليل دليل عام، فكذلك في هذه المسألة لا بأس بذلك، وأنها تدخل باب آخر، وأنها من ذوات الأسباب. والثانية لا يجوز، هذه هي المذهب وإن كانت تلك الرواية، وهي قول الأحناف لا يجوز، يعني أن يصلى في وقت عند شروقها حتى ترتفع، وعند شروقها وعندما تضيف حتى تغرب، وعند قيام قائم الظهير وقت يسير. فقالوا لا تصلى في هذه الأوقات الثلاثة التي هذه الصلوات، لقول عقبة في حديثه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، وذكر الصلاة مع الدفن ظاهره في الصلاة على الميت. والقول الأول يقولون هذا في من قصد إلى هذا الوقت، أما لو حضرت الجنازة في هذا الوقت فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءت الأدلة عنه في تعجيل الميت ودفنه، وأن كرامته المبادرة إلى ذلك، كرامته المبادرة إلى ذلك، فلهذا دل على أنه يراد به هذا المعنى لتلك الأدلة، ولأن النهي في هذه الأوقات آكد لتخصيصهن بالنهي في أحاديث، ولأنها أوقات خفيفة لا يخاف على الميت فيها ولا يشق تأخير ركوع وتأخير الركوع للطواف فيها بخلاف غيرها. لكن حين يعلم أن هذا السبب أمر معتبر فإنه تزول مفسدة في هذه الحال، وقد يشق أحيانا على من كان مع الجنازة في هذه الحال فينبادر بها، وليس هناك دليل مبين واضح في هذه المسألة، انبادر بها وبدفنها أولى. على هذا القول وتقدم منها رواية في المذهب هو قول الشافعي، اختار جمع منها العلم. فصل: ومتى أعاد المغرب شفعها برابعة، ومتى أعاد المغرب شفعها برابعة، نص عليه لأنها نافلة ولا يشرع، نعم لأنها نافلة، ومتى أعاد المغرب شفعها برابعة، نص عليه لأنها نافلة ولا يشرع التنفل بوتر في غير الوتر، في غير الوتر. فقالوا إن المغرب وتر النهار كما ورد في الحديث، وقالوا إنه إذا أعاد مرة ثانية صلى الوتر مرتين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الوتر في وتر الليل لا وتران في ليلة، كذلك في المغرب وتر النهار لا يكون وتران فيه. وهذا هو المذهب وهو قول الشافعية، وهذه المسألة فيها خلاف، منها علم من قال أنه لا تشرع الإعادة مطلقا لا بشفع ولا بغيره، والأظهر والله أعلم هو الأخذ بإطلاق الأخبار في هذا الباب، وأنه يصليها ولا يحتاج إلى شفعها، ولا دليل على ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن تصلى الصلاة في وقتها، وقال وإذا كنتم الصلاة صلوا معهم فاجعلوا صلاتكم معهم سبحة، هذا عام في جميع الأخبار، والنبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر كما تقن حديث الجن الأسود قال ألستم بمسلمين، قال إن قد صلينا في رحالنا، لما أنكر عليهم المسلم قال قد صلينا في رحالنا، قال إذا صليتم أي صليتما في رحالكم ثم أتيتم فصليا، ولم يخص صلاة من صلاة، ما خص صلاة المغرب دون غيرها، بل جميع الصلوات. تأخير البيان وقت الحاجة هذا وقت بيان، ولو كان البيان هنا ولو كان صلاة المغرب يجب شفعه لبين النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يؤخر البيان عن وقت الحاجة، لأن ما دام الحاجة لازمة فتأخير وقت الحاجة لا يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام ينصح الناس الأمة عليه الصلاة والسلام وما كان، وقال سبحانه وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فلو كان هذا من التقوى وهو شفعها بركعة لبينها النبي عليه الصلاة والسلام، بل أطلق الخبر الصحابة من أشد الناس تمسكا بالإطلاقات والعمومات لسرعة امتثالهم وشدة امتثالهم للنصوص والأدلة في هذا الباب. وسلك هذا المسلك أئمة كبار من أهل العلم وهم أحرى بالقول الصواب، والبخاري رحمه الله يسلك هذا المسلك كثيرا، وهو العناية بالإطلاقات والعمومات، ويستغني كثيرا عن قياسات وأدلة ضعيفة، وتكون الدلالة التي يستدل بها عند التأمل دلالة واضحة وبينة لا تحتاج معها إلى دليل آخر من الأدلة التي تكون فيها ضعف، إما من جهة المعنى أو من جهة الإسناد. ولهذا كما أن صلاة الفجر يشرع إعادتها لسبب، كذلك المغرب ولا حاجة إلى أن يشرعها، ثم وترها بركعة هذا في الحقيقة تغيير هيئة الصلاة، تغيير من أين الدليل على هذا الفعل؟ بل قد يقال إن هذا يعني زيادة على أنه لم يرد دليل لها، أن هذا يحتاج إلى دليل بين على هذه المسألة لأهميتها، وأن يشفعها بركعة، يشفع المغرب بركعة. قال ومتى أقيمت الصلاة في وقت نهي، ومتى أقيمت الصلاة في وقت نهي وخارج من المسجد لم يستحب له الدخول، فإذا دخل صلى معهم، لما روى يعني ابن عمر أنه خرج من دار عبد الله بن خالد حتى إذا نظر إلى المسجد إذا الناس في صلاة فلم يزل واقف حتى صلى الناس، وقال إني قد صليت في البيت. وتوقيمة الصلاة في وقت نهي وهو خارج من المسجد لم يستحب له الدخول، فإذا دخل صلى، فإن دخل صلى معهم، لما روي عن ابن عمر أنه خرج رضي الله عنه أنه خرج من دار عبد الله بن خالد حتى إذا نظر إلى المسجد إذا الناس في الصلاة فلم يزل واقفا حتى صلى الناس، وقال إني قد صليت في البيت. احتاج إلى النظر في هذا الأثر عن ابن عمر، ما رجعت هذا الأثر وتخريج هذا الأثر، لكن الصواب في هذه المسألة أن من أدرك إقامة الصلاة وكان قد صلى فإنه يصلي معهم، لما تقدم من أن ذوات الأسباب مستثنات، والنهي خاصة في بعض الأوقات الطويلة هو لأنه يفضي إلى الوقت المقصود بالنهي وهو وقت الغروب وقت الشروق. ولهذا في حديث ابن عمر حديث أبي هريرة وحديث عائشة لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، حتى قال بعض العلماء إن هذا حريم لوقت النهي، حريم لوقت النهي، لكن الجميع منهي، والنهي وقت الغروب وقت الشروق أشد، وكذلك وقت قائم الظهيرة لأنه تسجر في ذلك الوقت النار كما في الحديث في صحيح مسلم. قال رحمه الله فصل وأما سائر الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الكسوف وسجود التلاوة، فأما سائر الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الكسوف وسجود التلاوة وقضاء السنن، ففيها روايتان، وقضاء السنة فيه رواية أحداهما المانع لعموم النهي، ولأنها نافلة فأشبهت ما لا سبب له، والثانية يجوز فعلها لما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى ركعتين، فقلت يا رسول الله صليت صلاة لم أكن أراك تصليها، فقال إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر، وإنه قدم وفد بني تميم فشغلوني عنهما فهما هاتان الركعتان. رواه مسلم. وهذه المسألة فيها خلاف كما ذكر المصنف، والجمهور على الرواية المشهورة من المذهب وأنه لا يصلى فيه، والقول والرواية الثانية هي الأظهر وهي قول الشافعي واختيار شيخ الإسلام وتلميذ العلامة القيم رحمه الله، أن هذه ذوات الأسباب تصلى. وقد بسطها شيخ الإسلام رحمه الله وأهل العلم هذه المسألة بأدلة واضحة وبينة، وقالوا إن عموم النهي ليس محفوظ بل مخصوص بمسائل أجمع عليها ومسائل وقع فيها خلاف. أما الأمر بالصلاة لتحية المسجد فهو عموم محفوظ غير مخصوص، فهو إذا حل مقدم، يعني العموم المحفوظ مقدم على العموم المخصوص، فلهذا يصلي فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بصلاة الركعتين والإمام يخطب، يوم يخطب قصة سليك الغطفاني، ولا شك أن هذا الوقت من أكد أوقات في أنه يعني يسمع الخطبة، ومع ذلك إذا النبي خاطبه وأمره أن يصلي وقال فليتجوز فيه كما في لفظ مسلم والحديث الصحيحين، فلهذا هي مستثنات. وهذه قاعدة في ذوات الأسباب، ذوات الأسباب، إنما النهي حين يصلي ابتداء، ولهذا يصلي هاتين الركعتين ولا يزيد عليهم. أما حديث سلمة فهو في الصحيحين، لكن هذا اللفظ عند الطحاوي وعند الشافعي في مسنده، وقوله وفد بني تيمية هذا وهم، والصواب أنه وفد عبد القيس، والحديث أخرجه الشيخان عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أم سلمة أنه قال يا بنت أبي أمية، إنه لما وفي الصحيحين أنه كانت أم سلمة في بيتها فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وكان عندي نسوة من أنصار من بني حرام فصلى ركعتين، فلما رأته رضي الله عنها وكان ينهى عن الصلاة بعد العصر قالت للجارية اذهبي وسليه إن عن هاتين، فإن أشر إليك فاستأخري عنه الحديث. وفيه بعد ذلك أنه عليه الصلاة قال يا بنت أبي أمية إن وفد عبد القيس جاءوني بإسلام قومهم فشغلوني عن هاتين الركعتين بعد صلاة الظهر، فهما هاتان، فهما هاتان. فالمصنف رحمه الله ذكر الرواية الثانية وذكر هذا الحديث، قال فهما هاتان، فهما هاتان، دل على أنها تصلى بعد العصر وأنها تقضى. والمسألة فيها حديث، وهل هذا خاص؟ وجاء في حديث عند أحمد، حديث عند أحمد من رواية طريق حماد بن سلمة أنه سئل عليه الصلاة والسلام أفنقضيهما إذا فاتتا، قال لا. هذا اللفظ قيل انفرد به حماد بن سلمة رحمه الله وأنه وهم في هذا، لكن كما قال البيهقي إن كان هذا اللفظ محفوظ فالذي يختص به عليه الصلاة والسلام أصل المداومة على هاتين الركعتين لا أصل القضاء، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى صلاة أثبتها، فلهذا كان يداوم على هاتين الصلاتين وما تركهما. كان في حديث عائشة الصحيحين أنه ما تركهما قط، وكان عبد الله بن الزبير يصلي بعد العصر فقيله في ذلك، فقال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن النبي ما دخل بيتها بعد العصر إلا صلى ركعتين، لكن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى صلاة أثبتها. أما أصل القضاء هذا ليس خاصا به بل له ولغيره، فلهذا لا بأس من قضائهما، يعني من نسيهما أو شغل عنهما، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها وهي حفظت هذه القصة. ولهذا لما أرسل ابن عباس وعبد الرحمن الأسود وجمع من الصحابة وصغار الصحابة أرسلوا ابن عكرمة إلى عائشة يسألونه عن هاتين الركعتين، فأرسلته قال سل أم سلمة، لأن أم سلمة رضي الله عنها كانت معتنية بهذه المسألة وكانت تحفظها رضي الله عنها، وأخبرت بالواقع رضي الله عنها. والصواب أنهم من وفد عبد القيس لا كما ما في هذه الرواية. وعن قيس بن عمرو، قيس بن عمرو هو صحابي الأنصاري رضي الله عنه قال رأى رسول الله، وقيل إنه قيس بن قحط، لكن الذي قال جمع العمك العسكري ويعني ما الحافظ حجر رحمه رضيه واستعمل يعني وفي كلام استحسان له، لأنه وقع خلاف جاء بعض الألفاظ بعض الأسانيد قيس بن عمرو، جاء في بعضها قيس بن قحط، فقال إن قحط لقب لعمرو، لقب واسمه عمرو ولقبه قيس، فبهذا يجمع بين الاختلاف أو بين الأسانيد اختلفت في اسمه فيما جاء بعضها قيس بن عمرو وبعضها قيس بن قحط، فهو قيس بن قحط وهو قيس بن عمرو. قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يصلي بعد الصبح ركعتين بعد يعني بعد الفجر بعد صلاة الصبح، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلاة الصبح مرتين يعني ها تصلي يعني كأنه استفهام يكون عليه، فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وهذا الخبر رواه أبو داود ورواه أحمد أيضا هذا الخبر، وهو من طريق إبراهيم بن إبراهيم التيمي عن قيس بن عمرو وهو منقطع، ورواه أحمد من رواية سعد بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن جده، لأن قيس هذا جد يحيى بن سعيد وسعد بن سعيد قيس جد هؤلاء وثلاثة إخوة، فلهذا في رواية أحمد أنه رواية سعد بن سعيد وهو قد رواه مسلم وقد ضعف رحمه الله، لكن لم يعتمده مسلم رحمه الله أن من روايته عن أبيه أبوه سعيد ابن قيس سعيد بن قيس، وهو ليس من طريق هذا رواية سعد بن سعيد الأنصاري، رواية سعد بن سعيد الأنصاري عن جده، نعم عن جده مباشرة، وهي عند أحمد رواية سعد بن سعيد عن جده مباشرة وهو منقطع لأنه يسمع من جده، وقد رواه ابن خزيمة وابن حبان رواية يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده رواية التي عن الأب اللي هو سعيد من رواية يحيى الإمام المشهور يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبيه سعيد عن جده قيس فهو رواه عن أبيه عن جده وأبوه يرويه عن جده، وسعيد هذا ليس بالمعروف، لكن قد يقال هذه الأخبار ومجموع الطرق يدل على أنه محفوظ، خاصة يدور على سعد بن سعيد ويحيى بن سعيد ورواية محمد إبراهيم، قد يتقوى هذا الخبر بهذه الطرق كما تقدم، فهذا الخبر يدل على هذا، لكن الأقوى من ذلك إن كان الخبر ضعيف ما أشار المصنف رأيناه ولأنها صلاة ذات سبب فأشبهت ركعتي الطواف، ودلت الأخبار على أن ذوات الأسباب مستثنات، ودلت نصا كما تقدم في حديث مسلمة أنها تقضى بعد العصر صلاة سنة الراتبة، وأيضا من نام عن صلاة أو نسيها، لكن هل يدخل فيها من تركها عمدا هذا موضع خلاف، لكن في حديث مسلمة النبي عليه الصلاة والسلام شغل عنهما لم ينسهما، شغل عنهما لأنه كان معه في المسجد وأتوه بإسلام قومهم، فلهذا جلس معهم عليهم حتى حضرت صلاة العصر ثم قضى سنة الظهر بعد صلاة العصر عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله والمنصوص عن أحمد في الوتر أن يفعله قبل الفجر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة فصلهما بين العشاء إلى صلاة الصبح، رواه الأثرم. وقال في ركعتي الفجر إن صلاهم بعد الفجر أجزاه، أما تأخيرهما إلى الضحى وأما أنا فأختار تأخيرهما إلى الضحى لما روى الترمذي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصلي ركعة الفجر فليصليه بعدما تطلع الشمس. هاتان مسألتان، أما المسألة الثانية ففيها الإشارة إلى ركعتي الفجر وركعتا الفجر لها وقتان إذا نسيهما أو لم يصليهما، لا وقتان، إما أن يصليها بعد الفجر أو أن يصليها بعد طلوع الشمس. وهذا في حديث أبي هريرة، والحديث أبي هريرة وحديث هريرة رواه الترمذي ورواه أيضا خزيمة بن حبان، لهم من لم يصلي ركعتي الفجر فيصليهما بعدما تطلع الشمس، هو حديث جيد. ولهذا اختار بعضهم أن من لم يصلي ركعتي الفجر فإنه يصليهما بعد صليهما بعدما تطلع الشمس، بعدما تطلع الشمس وهو وترتفع وحتى يخرج وقت النهي. ولهذا بعضهم قال إنه أكمل وأفضل، وهذا يعني قالوا من قوله عليه الصلاة والسلام كما تقدم. لكن أظهر والله أعلم أنهما وقتان، ولهذا اختار ابن المنذر رحمه الله أن صلاة ركعتي الفجر إذا نسيهما، إذا صلاة أن يصليها مثلا أو ضاق الوقت مثلا أو فاتته مثلا ضاق الوقت عليه لأنها راتبة فيشرع حافظ عليها، أنه أن يصليها بعد صلاة الفجر أولى من كونه يؤخرها، وذلك أن تأخيرها في الحقيقة إلى مع طلوع الشمس قد يفضي إلى الغفلة عنها ونسيانها، كما نبه عليه ابن منذر رحمه الله. لا شك أن هذا تنبيه مهم في مثل هذا، في المبادرة إليها بعد صلاة الفجر. أسأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.